من ربهم. قال الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا يوجد مؤمن يأنف أن يغفر الله عز وجل له، هذا مطلب عظيم، موئل كريم. كل المؤمنين في صلواتهم، في دعائهم، في سجودهم، في تضرعهم، يسألون الله عز وجل أول ما يسألونه المغفرة. وفي الحديث قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فطلب العفو والمغفرة من الله أعظم المطالب في كل آن وحين، يتعرض العبد لنفحات ربه، عسى الله عز وجل أن يغفر له. هنا يقول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كل شيء تريده من الله فتعامل مع الخلق بمثله. إذا أردت أن يحسن الله إليك أحسن إلى الناس، إذا أردت أن يعفو الله عنك اعف عن الناس، إذا أردت أن يغفر الله لك اغفر للناس واقبل عذرهم وتحمل أذاهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.